أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند و مهربان. قاف والقرآن المجيد. چند پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا. نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجازو مزنیو گرنجی قرآن کلتوانی هیچ کس دانیا با پیتانک تیبه چی آوا بیویند دابنید. براد دیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو جن کوب ابنو با اومو بستا بگمان ناتوانن. اروها چند ها نهینی ترشی تده. زانکان لهنده چی دواون، هنده چی شیانو تویانا، هر خدا خوی زانایا، بنهینی ام پیتانا. بم قرآنک خاونی ریزوش کومندیا، تو ای محمد نیردراوی للاین خداوا. بل عجبو انجاهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. خلچی باوریان نکرد بلکو سرسام بون لویكا یچیگ لخویان نردرا و تا دایان بسلچینتو بیداریان بکاتوا جا کافران وتیان امشتی چی سیرو سرسره نرا بویا وتیان ایا کاتک مردینو بوین خاک زندو دبینوا دوای مردن گرانوا استما پروردگارش لولامیان دا دفرمیت قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ. براستی ایمه زانیو مان کاتک کمردن زوی چون بربر لاشیان دا درزینتو دی کاتو بخاک اما تو مرگی تایبتی من هیا که هموش تیچی تیدا تو مارو هیچ تیگ لباری اوانوا لئیم الشارا وو بزرنیا. بل کذبو بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج. بلام اماند جی راز تینو بروایان پی نهیناوا کاتیگ بویان هات بهوی اووا اواند لسرگردانی و سرلشی وویشی آلوز داد جین هر روژه قصه یک دکن. افلم ینظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ایا ورد نبونه تولو آسمانی کبرا سریانویا چون من دروس کرد و رازان دومانه توا بجورک هیچ کمو کری و کلینه چی تیدانیا. والارض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. اروها زوی من راخست و بلاو من کردوت و کجو چو من لسری دامزرند و لهمو جور روکی چی جوان و رازاو من تیادا رواندوها. تبصرة و ذكرى لكل عبد منيب. اما نا هر هموی بو روشن کرنوی دلو یاد خسنوی بو همو او بندانی کبلای ایمه داد دینو رزا من دی ایمه یان مبستا. و نزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. لاسمان و آویشی بپیتو برکت من هر دم دا بزاندوا جابهوی او و چندها باخو دانویلی او کشتو کالانی که درو دکرین دروینین. والنخل باسقات لها طلع نضيد. اروها دار خرمای قشنگو بلند سری هلدا كهيش وخرمای جوانو لسر يكو ريز كراو دقريت. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. امش بو اوي ببيت الرزق روزي بو بندكان هر بو آو باران شوين مرد وكان زندو دكينوا هر آوهايش لدواي مردن ايوال لخاق دين الدروا. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. پیش امانیش قوم نوح پیغمبر کان بدروزانی هر وها خاون بیرکانو هوزی ثمودیش. وعاد وفرعون وإخوان لوط أروها قومي هود فرعون براكان لوط واتا قومكي وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد خاوان باخت سركانو قومكي تبعيش كي يشيك بوالا باشاكاني دولتي حميري لا يمن هر يشيك لوان باوريان ببيغمبركان يان نكرد بهوي اووا شايسي بيشاتني هر شيء ايه مبون أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أيا إيمان لسرتاو يكم جارداك أو خلق من دروس كرت من دوبوين وجيرو قرفت هات الرئيمان نخير من دون أبوين بلكو أوان لقمان دان برامبر بدروس بونا ويشي تازا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد سوين بخدا بيقمان إما آدمي زاد من دروس كردوا ودزانين تي بدلو داروني داديد إما لشار رجي دلي لي نزيك ترين إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد كاتيك دو فريشتة تشاو ديركي آدمي زاد كلالاي الراس دو تشبيا ودانشتون همو گفتارو کردارشی تو مردکن بدزگای زور پیش گوتو ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید هر قصه چی لدم درچید خیرات چاو دیرچی آمادت تو ماریدکات و جاءت سکرت الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید ای انسان تنگانی مردنو آزار کانی هات هاو ریل لگل راست یکان دا او سا پید دوت رید او بسر هاتو رو داوی که خوتد لیلا داو پناد لیدا گرد و نفخ فی الصور ذالک یوم الوعید لو دوا فود کرید بسور دا ایتر او روشی پیش هاتنی هر شو آگا دار کردن و کانا وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد روجي قيامت ديتو همو كسيك دو كسي لقل دايا يشي چان دي گينيتو اوي تريشان شايت بسريوا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد بيكي يكي بيباوران دوتريد سوين بخدا براستي تولم بسر هاتانا نا آقابو يتو جوي خوتد لي خواند بو سائما پردمان لسر چاوکاند لا داوو هم مشتيق وكو خويد بينيتو امرو چاوکاند تيجا وقال قرينه هذا ما لدي عتيد فرشتي هاولو تشاو ديري روبا پروردگار دليد هرچي كارو كردوي ام آدم يهيا هموي اوتن لاي منو ياداشتو تومارم كردوا القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب دوائلی پرسینوا خدا فرمان داد با دو فرشتکا هرچی کافر و بباوری چی سرکش و بغزن هیا فری بدن ناو آگری دو زخوا اوی که همیشه بتوندی قدغی همو خیر و چاکه چی دکرد ما فی خلچی پیشهل دکرد خوی با گمان بو خلچی شی دخست گمانوا الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ او ابو که هاولو شریشی بو خدا بر رواد زانی که واتا ایوه هر دکتان او آدم یفره بدن ناو سزای سخت هوا قال قرینه ربنا ما اطغیته ولیکن کان فی ضلال بعید هاولو الشیطان کشی پاکاند دکاتو دلید پروردگارا خو من لخشتم نبردوه من سرکشم نکردوه خوی تاوان باره بلام خوی لنه و گمرای و سر لشیوه ویچی دوردان نقوم بو

إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير براسي هر إيمجيان دبخشينو دشيان مرينين قرانوش هر بولاي إيميا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير روجيك ديت زويل لآستي اوان شق دباتو خلچي لغوركان يان بغرجي ديانا دروا اوه كو كردنويك لاي ايما كاري چي زور آسانا بولي پرسينوا نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أي محمد إما تشاك آقا دارين بويكا ديلينو چون دجايتي أم راست يدكن خوتو زور دار نيد بسر يانا وتا بزور باوريان بسر داب سبينيد كواتا تو تنها اود لسرا كبا قرآن يا داوري او كسان بكيد كلها الرشكاني ايه مدى ترسن